الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل استمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان على فوزان، حمده الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الرابع عشر من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة ليلة 11 من الشهر 11 لعام 19 و1000. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وجميع المسلمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عمرو بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إنهم يعلمون أنها النعمة من الله تبارك وتعالى، ثم يضيفون شكرها إلى غير الله، إما إلى الأولياء أو الأصنام، أو أنهم يذكرون أسباب كأن الله جل وعلا لم ينعم عليهم بهذه الأسباب، فيقول: لولا فلان وكانت الريح طيبة والملاح حاذقا، فلا ينسبون ويضيفون النعم الى الله عز وجل. والله جل وعلا يقول: واما بنعمة ربك فحدث. ويقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل وعلا: واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فكل النعم من الله تبارك وتعالى، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. فالواجب على المسلم ان يراعي هذا الامر، دائما يحدد نعمة الله ويضيف النعمة الله سبحانه وتعالى في كل مناسبة. فمن لم يفعل ذلك فقد يكون كافرا بالله عز وجل إذا أضاف النعمة لغير الله، كما كان المشركون يظنون أن النجوم أو الكواكب هي التي ترزقهم من دون الله، أو ينقص من توحيدهم وإيمانهم إذا اعتقد أنها سبب الله لم يجعلها سببا، أو يكون من الشرك اللفظي كقول أحدهم: لولا الله وفلان، أو لولا فلان. فكل هذا يجب على المسلم أن يحذر منه حتى يحفظ توحيده، سواء حتى يحفظ التوحيد من الوقوع في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، فيضيف النعمة إلى الله عز وجل، فهو الرزاق المنعم المتفضل على عباده بالنعمة الظاهرة والباطنة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله بعد باب من جهد شيئا من الأسماء والصفات لأنه من جنسه، فيه تنقص للربوبية، الذي يجهد الأسماء والصفات قد تنقص الربوبية، كذلك الذي يضيف النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى قد تنقص الربوبية. فهذه الآية التي ذكرها الترجمة وهي قوله سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، هي من سورة النحل، وسورة النحل تسمى سورة النعم، لأن الله سبحانه وتعالى عدد فيها كثيرا من نعمه على عباده، وقال فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وأول النعم التي ذكرها الله في هذه السورة نعمة إرسال الرسل وإنزال الوحي لهداية عباده. وهذا أعظم نعمة، أن الله عز وجل يحيي العباد بالوحي، فأرسل رسلا وأنزل كتبا مما يدعوهم إلى حسن الخاتمة والمآل العظيم في جنات النعيم. هذا أعظم نعمة على الإطلاق. صلى الله جل وعلا الرسل وأنزال الكتب. قوم جل وعلا أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدر الآية هذا ورد في كتاب الله في موضعين. أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن في الموضع الأول قال جل وعلا أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فختم الآية بقوله لظلوم كفار. مراد الإنسان جنس الإنسان. يعني عامة البشر مقابل نعمة الله عامتهم. لظلوم كفار. الآية الثانية وهي ترتيبها في المصحف بعد الآية الأولى هذه في سورة النحل قال جل وعلا أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. قال فقال الله عز وجل ظلم وكفر الإنسان بأنه جل وعلا ماذا غفور رحيم. وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فرد الآية فقال وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإلا العبد لو أراد أن يشكر نعمة الله لو أراد أن يشكر وفقه الله لذلك. لو أراد أن يشكر نعمة الله وفقه الله لذلك. فكيف يشكر الله؟ يشكر الله بقلبه فيعتقد ويؤمن إيمانا لازما أن ما من نعمة فيه ولا في غيره إلا هي من الله. كل النعم هذا اعتقاد قلبه. ويشكر الله بلسانه. وأما بنعمة ربك فحدث. دائما يتكلم الله نعم علينا الله سترنا الله أكرمنا الله أمن وأمان وخير ونعمة وطاعتين وشاربين متعلمين ومعارجين. هذا الشكر. كون الإنسان يحدد نعمة الله تبارك وتعالى بخلاف الكافر. أن الله يقول إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان يعني الكافر لربه لكنود. قال يذكر النقم ولا يذكر النعم. يذكر النقم ولا يذكر النعم مع أن نعم الله أكثر أسباقها على بني آدم ظاهرا وباطنا. إذن يشكر الله بقلبه ويشكر الله بلسانه ويشكر الله بجوارحه وأعماله. فقال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل عباد الشكر. إذا سخر جوارحه وسمعه وبصره ويديه ورجليه في طاعة الله فهذا شكر لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله إذا شكر العبد ربه بقلبه ولسانه وجوارحه فقد شكر الله كما أمره الله عز وجل مع تقصيره بالشكر. هل لو فعل ذلك ما زال مقصر؟ السبب لأن نعم الله عظيمة. شكرك هذا مهما تشكر الله فأنت مقصر بالشكر ولا لا؟ أنت مقصر. نعم المعروف الذي قدم الله لعباده وما بكم من نعمة فنعم. حتى لو أن مخلوقا قدم لك معروفا كتخدم الوالدين ولا المحسنين ولا الأصدقاء ولا ولا فهذا من تسخير الله عز وجل. هو جل وعلا الذي سخر لك من عباده من يكرمك من يحسن إليك من يعطف عليك. فالنعم كلها من الله. بل حتى أن شكرك لله عز وجل على النعمة نعمة ولا لا؟ من يعين العبد على أن يشكر نعمة الله؟ الله. وذلك الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا عانك الله على شكره فهذه نعمة تستوجب أن تشكر الله على الشكر. وحينئذ ستكون في دائرة كلما تجدد نعمة وجب عليك أن تشكر الله. فإذا شكرت الله عز وجل انظر زادك الله من فضله لئن شكرتم لا أزيدنكم. وما كان العبد يشكر لولا الله. هو الذي رزقه هو الذي أمره هو الذي رغبه بالشكر هو الذي وفقه للشكر هو يقبل شكره هو يزيده لأنه شكر. قال جل وعلا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهل العبد يستطيع أن يسعى سعيا حميدا لولا الله عز وجل؟ لا. فيوفقه إلى أن يسعى سعيا حميدا ومستقيما ومع ذلك يشكره على ما أكرمه به حقا. وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة الدينية ولا الدنيوية؟ الدينية والدنيوية. كل النعم من الله سبحانه وتعالى. وذاك العبد فعباد الله يوم القيامة يقول الله لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ويقول جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل كان بمقدر أحد أن يحسن لولا الله عز وجل؟ ما في حاجة. ومع ذلك يحسن العبد بتوفيق الله عز وجل ويجازيه الله على الإحسان الذي رزقه إياه إحسانا. قال هل جزاء إحساني إلا الإحسان. فالعبد مهما يشكر الله فهو مقصر بالشكر أبدا، لأنه ما لا حول له ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم نعمة بخلق الإنسان وما جعل فيه من الأعضاء الكبيرة والصغيرة الدقيقة، وما جعل فيه من بديل الصنع صحيح. ثم خلق الله الإنسان من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظامة، ثم كسر العظام لحما، ثم خلقه طفلا، ثم رعاه الله عز وجل ويجعل الناس تعطف عليه، وأول من يعطف عليه والداه، حتى يبلغ أشده ويقوى ويعتمد على نفسه، يطعمه ويسقيه ويكرمه ويكلاه ويحفظه، كل من الله عز وجل. حتى أن العبد في نفسه أعضاء وأجهزة تعمل لا يعلم عنها شيئا، ربما إذا أصيبت بوباء بمرض عرف ما فيه، هل بنكرياس ولا الكبد ولا وظيفة الكلى ولا الشاة في جوفه، أحد ما يعرف كيف تشتغل كيف تعمل ولا لا. المصاب يقول هذا وظيفته بالجسم كذا، هذا اللي صفري كذا، هذا اللي هو اللي يعمل كذا، صح؟ واللي ما فيه شيء كل البشر. بل أن العبد لا يعصي الله عز وجل وفي معصية الله ويتمتع بنعمة الله، يعني لا الذي يأكل حرام ولا يرتكب فاحشة ولا يشرب خمر، ألا يتنفس؟ ألا يتحرك قلبه؟ ألا يجد دم في عروقه؟ ألا ها كل هذه النعم وهو في معصية الله ونعم الله عليه مستمر. شوف، بل هناك نعم كثيرة جدا جدا عامة يغفل عنها كثير من الناس. ليه؟ لماذا؟ لأنه يظن بما أنه هو غيره مستمتع بها كأنها ليست بنعمة. مثل ماذا؟ الله عز وجل يمسك السماء ويمسك الأرض حتى لا تزول، لا تزول، صح؟ لو نزلت السماء على الأرض ماذا يحدث؟ لو نزل سقف عادي على الناس ماذا يحصل؟ كيف لو نزلت السبع الشداد على طبقت على رؤوس البعض ماذا يحصل؟ ما الذي يمسك البحر حتى لا يدخل على اليابسة؟ ولو دخل على الجزء اليابسة بأمر الله عز وجل الكوني القدري، شوف كم الدمار الذي يخلفه. كيف لو دخل هذا البحر وهاجع على كل البشر؟ ماذا؟ ما حالهم؟ هذا الهواء الذي يطلقه الله يتنفس من الناس، هذا الماء، هذا الطعام، هذه الأرض لو لم تكن مستقرة كيف حالها؟ لو كانت كأنها سفينة صغيرة تلعب فيها الأمواج، هل تصلح الاستقرار؟ هل يستطيع أحد يعيش عليها أو يدس عليها ويجري عمليات جراحية أو يكتب أو يكتشف أو كثير أشياء تحتاج لماذا؟ إلى ثبات وقوت تام. فجعل الله راكبة ثابتة وبسطها وفرشها، نعم كثيرة أن تعبد نعمة الله لا تحصوها. نعم. قال: ثم النعم في خلق لهيبة الأنعام التي فيها الجمال، وكذلك المواكب البحرية التي تقطع بها، وكذلك المواكب البحرية التي تقطع بهم ذباب الماء. الله. المراكب البحرية هذه أيضا من النعم ذكر الله في الكتاب، والذي سخر لكم البحر تجري فيه تجري الفلك فيه بأمره وتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لا سيما نحن في هذا العصر، البضاعة تأتينا من الشرق والغرب كيف؟ جلها أعظمها عن طريق ماذا؟ عن طريق البحر. الاستيراد والتصدير البحري هذا أعظم يعني طريق لتغذية البلاد. البترول هذا كيف يذهب؟ عن طريق البحر. السيارات كلها حتى لما تجي عن طريق البحر، اللي جايتها من البر وجايتها من البحر. نعم كثيرة جدا. هذه السفن في البواخر في البحر كأنها جبل من حجمه، ولا لا؟ ماذا قال جل وعلا؟ وله الجوار المشاة في البحر كالأعلام، يعني كالجبال. لسنا نحن في هذا العصر، المنشآت يعني التي ينشئها الآدمي ويصنعها. تصور لو ألقيت مسمارا في البحر يغرق، بينما البحر يحمل الفلك بعضها في العصر الحديث كأنه مدينة صغيرة من حجمها، فيها مخازن وفيها بترول وفيها سيارات وفيها ملاعب وفيها غرف وفيها عيادات وفيها مطاعم وفيها شيء ضخم جدا جدا كأنها جبل، بل بعض الجبال تجدها أصغر من بعض السفن. لو ألقيت مسمارا يصير يغرب، لكن باقرة بهذا الحجم تحمل أثقالا ما كنا إلا نبلغها ولا نستمتع بها لولا الله عز وجل. الواجع المسلم ما يعيش كالبهيمة يأكل يشرب ما يعرف من أين أتى هذا، لا يتذكر من رب، وأما بنعمة ربك فحدث، قل الله أكرمنا أنعمنا. نحن اليوم يعني ما مر زمن ولا حتى على الملوك يعيشوا ما يعيشون اليوم، صح ولا لا؟ ايش رايكم؟ ها؟ لسنا نحن في هالبلاد لازم نحمد الله عز وجل اكثر من غيرنا صراحه. تاتينا فاكهه الصيف والشتاء، فاكهه الشتاء والصيف. في بعض المنتجات يعني الغذائيه ما تنقطع عن هذه البلاد لا صيف ولا شتاء. حتى في بلادهم هناك تلقى هذا ما ينقطع الا في الشهر الفلاني. عندنا نحن ايش؟ نستورد ايش؟ طول السنه. لا سمع وجود ثلاجات طول السنة، أشياء أساسية يعني تفاح برتقال موز طماط خيار، هذا كل يوم كل يوم طول العام. ألا يستوجب هذا الشكر؟ يعني اليوم نسمع بعض الناس يقول كلمات وقحة جدا، يقول أكلي شاربين نايمين، حتى البهائم تفعل ذلك. إيش الكلام هذا؟ شكر لله؟ أما تعلم أن الناس يرسلون نساءهم خادمات من مشارق الأرض ومغاربة، عندها أولاد تترك أولاد تجي تشتغل خادم عنه، ما اللي حمل على ذلك؟ عشان طاعه الشرع. ينعم الله علينا نكفر نعمة الله بهذا الكلام؟ يتكلم به بعض الناس والله يغرب فيه، ما يحسب حساب أن هذه النعم إن لم تشكر تزول والله. وكم زالت من نعم عن أقوام وعن حضارات سقطت ودول ذهبت، ما تدوم النعم إلا يا شيخوان فضل الله عز وجل إذا شكرناه. فتسخير الجو والبحر والبر كله من الله تبارك وتعالى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الله المستعان. نعم. قال وكذلك ما أنبت في الأرض من صنوف النباتات التي فيها أرزاق العباد وفيها أدويتهم وفيها مراعي لأنعامهم. وكذلك ما جعل فيها من الأنعامات التي يهتدي بها المسافرون في البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون، من ذلك نعمة المشارب من الماء واللبن والعسل، كذلك نعمة المساكن التي يسكنون فيها فتؤويهم من الحد والبغ فيتحصنون بها من عدوهم، البيوت الثابتة والبيوت المتنقلة. قال تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، كذلك نعمة الملابس التي يلبسونها، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، ملابس الأبدان التي يسترون بها عوراتهم ويجملون بها هيئاتهم، وملابس الدروع التي تقيهم من سلاح العدو، كل هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والمفسرون رحمهم الله ذكروا أقوالا في تفسير هذه الآية وكلها صحيحة ولا تناقض بينها. ماذا يسمى هذا التفسير؟ فيها عدة أقوال، تفسير تنوع، تفسير تنوع، وهو أن تفسر الآية بأكثر من تفسير ولا ينافي بعضها بعضا، لا ينافي بعضها بعضا فيسمى تفسير تنوع. الغير مقبول هو تفسير التضاد، فلا بد من ترجيح هذا القولين. فمثلا يقول الله جل وعلا من هم سابق بالخيرات، من هو سابق بالخيرات؟ تجد واحد يفسر يقول هم الذين يحافظون على الصلاة الفرائض والنوافل، آخر يقول هم الذين يصومون رمضان ويصومون المشروع من صيام التطوع، آخر قال يؤدون الزكاة ويتصدقون بفضل أموالهم. طيب أيهم الصح؟ ها، كله صح، وكل واحد عبر عنه بتعبير معين فيسمى هذا التفسير تنوع. لذلك الشيخ يقول أقوى عدة أقوال، ذكروا أقوالا في تفسير الآية وكلها صحيحة ولا تناقض بينها، يسمى تفسير تنوع. تفسير تضاد لابد من الترجيح. من أحسن مثال له قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع ولا مفرد؟ قروء جمع. ما مفرده؟ قرق، ليس قرق بفتح القاف، قرق. خذ واحد زين، مفردها قرق. طيب ما معنى القرق؟ فسر القرق لأنه من ألفاظ التضاد أصلا في لغة العرب، يطلق القرق ويراد به الطهر، ويطلق القرق ويراد به الحيض، والحيض عكس الطهر، والطهر عكس الحيض. فالمطلقة تتربص يعني عدتها، تنتظر حتى حقها تتزوج برجل آخر، إن أراد تتزوج وتخرج من عدتها. كم تنتظر؟ ثلاثة قروء. هل ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار؟ والله المسألة فيه قولان، قيل أطهار وقيل حيضات. طيب لا بد من الترجيح، لأن هذا عكس هذا، أي ليس تفسير تنوع، أي تفسير تضاد. لا بد في قول راجح ومرجوح. فلذلك التمس أهل العلم بالسنة فوجدوا إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على الحيض وسماها الطاق، فقال تخم تدلسين المستحاضة لينزل عليها دم نزيف طول الشهر، قال تدلسين يعني توقف على الصلاة أيام أقرائك. إذا الحيض هو ليش مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. هنا ما في مجال، لازم ترجح، لأنها ليس من باب تفسير التنوع. تفسير التنوع أن تأتي أقوال لا ينافي بعضها بعض، ويكون كل مفسر فسرها بجانب معين أو بكلمة معينة نحو الأخرى. فهنا قال هذه الآية يعرفون عن طلاب المنكرها، قالوا المفسر رحمه الله ذكروا أقوالا في تفسير الآية كلها صحيحة ولا تناقض بينها. طيب لأنها قال لأنها كلها تذكر في نعمة الله، كل منهم يذكر مثالا من هذه النعم، فأقوال المفسرين لا تناقض بينها. اختلاف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف تنوع، وليس هو اختلاف تضاد، لأن الآية أو الآيات تحتمل عدة معاني، كل واحد من المفسرين يأخذ معنى من هذه المعاني، فإذا جمعتها وجدت أن الآية أو الآيات تتضمن هذه المعاني، قالوا هذه المعاني التي قالوها جميعا. فمنهم من قال طيب الاختلاف في صفات الله عز وجل هل هو من التنوع او من التضاد؟ رايكم؟ يعني واحد يقول الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، اخر يقول الرحمن على العرش استوى يعني استولى، استولى يعني ما على وارتفع، صح؟ واستولى كأن العرش كان لغير الله، فالله عز وجل غلبه واستولى عليه. فنجد بعض الناس ماذا يقول؟ يقول قيل استوى يعني على، وقيل استوى يعني استولى، ولا فيها قولان. ايش رايكم بهذا؟ ها؟ يصلح هذا؟ لا يصلح، لأن هذا تفسير تضاد. يعني لو قال بأن استولى يعني نفى صفة الاستواء لله عز وجل، جعلها استولى فنفى استواء الله على خلقه وعلى عرشه. تبهتم؟ بعض الناس ومن يستعمل هذا المحرف نفسه اللي حرف، هو يقول فيها قولان، لا سيما إذا كان في مكان يعرف أن هؤلاء اعتقادهم اعتقاد السلف إثبات الصفات لله عز وجل كل ما جاء في الكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. فماذا يفعل هذا وهو من المحرفة من المؤولة؟ فإيش يقول؟ يقول المسألة فيها قولان، قيل كذا وقيل كذا، كأنها مسألة فقهية، ها؟ يعني ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، المسألة فيها قولان، مس الذكر ينقض ولا ينقض، في أربع أقوال، ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، ينقض بالشهوة، لا ينقض لكن يستحب الوضوء منه، أربع أقوال، فيجعل آيات الصفات، ها؟ من هذا الباب، أو من ها؟ من هذا الباب أن يحتمل ويحتمل، قيل وقيل وقيل، وهذا لابد أن ننتبه له، أنه يريد أن يقرر المذهب الباطل، فإذا وجد أمامه من سيعترض عليه ولم يعرف العقيدة الدخيلة تجد يقول مسألة في خلاف. ولذلك إذا ذهب إلى مكان آخر مع الأشاعرة مع كذا، لا، قرر هذا المذهب وسفه مذهب السلف، سماه مذهب التجسيم ومذهب التمثيل والحشوية وأخذ يشتم وأخذ وأخذ وأخذ. لكنهم ماذا يستعملون؟ القاعدة وهي دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. فيقول ما هو ما يريد أن يقول مذهب السلف الحق، فيقول لك يعني مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا باطل. من أين تأتي السلامة أصلا إلا مع العلم والحكمة؟ وفي العلم والحكمة السلامة. أما يجعل مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، بل نقول مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، ومذهب الخلف أجهل وأظلم وأخطأ، وهذا منافي لهذا. لا نجعل هذا هذا لميزاته وميزاته. مذهب السلف أسلم، يعني أسلم لك لا في لا علم ولا حكم. ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لكن احتمال تكون إيش في خطورة، يمكن هذا الاعتقاد باطل فتلقى الله عز وجل وأنت على الباطل. ما الفائدة؟ ما الفائدة أن الإنسان يجازف في دينه فيعتقد اعتقاد يمكن قد يكون حق وقد يكون باطل؟ ولو كان قائم على على على العلم والحكمة لما كان فيه مخاطرة. ثم كيف يتصور مذهب السلف أن يكون أسلم وهو لا حكمة ولا علم؟ فالحق ماذا؟ أن مذهب السلف مذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاديين والأنصار رضي الله عنهم جميعا، وأئمة الإسلام، هو المذهب الحق الذي هو أعلم وأحكم وأسلم، شاء من شاء وأبى من أبى. واضح؟ فإذا باب الأسماء والصفات ليس من باب الخلاف فيه خلاف إيش؟ تنوع، كلا، بل هو خلاف تضاد. واحد يثبت أسماء الله وصفاته، واحد ينفي كل أسماء وصفات، واحد يثبت الأسماء دون صفات، واحد يثبت الأسماء وبعض الصفات، واحد يفوض ويجعل صفات الله ليست لها معاني معلومة مع أنه بلسان عربي مبين. والسلف يؤمنون إيمانا صادقا واضحا جازما بكل ما سمى الله بنفسه وصف بنفسه في كتابه، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه في سنته، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. هذا يكون كسائر المذاهب كلها أقوال كلها، وفيها أقوال لا فيها أقوال باطلة. الله يقول في كتابه ماذا بعد الحق إلا الضلال. فمذهب السلف حق ولا باطل؟ حق. من قال مذهب السلف باطل يعني زعم أن مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه باطل، لأن ما كان يعرف هذا هذا التهريبات أبدا. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول واحد أنه قال استوى الصلاة أبدا، ولا الصحابة، بل ولا حتى حديث ضعيف، حتى ضعيف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استوى معنا استوى. فكيف يأتي واحد بعد قرون ويكون مذهب هو الحق ومذهب السلف لا علم ولا حكمة؟ انتبهوا لها. نعم تفضل. قال فمنهم من قال المراد بقوله يعرفون نعمة الله بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه النعمة هي أكبر النعم، ولذلك صدر السورة بذكر بعثة الرسل. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنهم من قال المراد بالنعمة كل ما ذكره الله في هذه السورة من أصناف النعم، لأن قوله نعمة الله مفرد مضاف فيعم جميع النعم. فقوله تعالى يعرفون نعمة الله أي يعرفون نعم الله المذكورة في هذه السورة ولا يجحدونها في قرارة أنفسهم، فيعرفون بقلوبهم أنها من الله، ولكنهم بألسنتهم ينسبونها إلى غير الله سبحانه وتعالى، أو بالعكس يتلفظون بأن هذه النعم من الله ولكنهم في قلوبهم يعتقدون أنها من غيره. طيب كمل. قال ولهذا يقول العلماء أركان الشكر ثلاثة لا يصح الشكر إلا بها. طيب هنا يقول نعمة أو النعمة هذا جمع ولا مفرد؟ نعمة مفرد ولا جمع؟ مفرد، ولكن المفرد إذا أضيف يدل على العموم. فقال نعمة الله، وتعدوا نعمة الله مضاف مضاف إليه، صح؟ فالمفرد إذا أضيف يفيد العموم، وما يدل على أنه يفيد العموم قوله جل وعلا لا تحصوها، فلو كانت نعمة واحدة يمكن نحصيها ولا واحدة ما غيرها يمكن نحصيها. لما قال لا تحصوها دل على ما أراد بنعمة الله نعمة واحدة وإنما أراد عموم النعم فقال لا تحصوها. واضح؟ قال جل وعلا أليس الله بكاف عبده؟ عبده يعني كم واحد؟ واحد؟ عبده يعني عباده. كيف عرفنا؟ لأنه أضافه. أين الإضافة؟ عبده كلمة وكلمتان؟ كلمتان عبد الضمير عبده الهاء هذه كلمة عبده يعني عبد الله يعني عباد الله. أليس الله بكاف عبده يعني أليس الله كافيا عباده؟ المفرد الضمير يفيد العموم. فهنا لابد أن يعترف الإنسان بنعمة الله ويعتقد بقلبه أن ما من نعمة إلا من الله. قال ولهذا كل علماء أركان الشكر ثلاثة لا يصح الشكر إلا بها. الركن الأول التحدث بها ظاهرة كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. نعم وهذا أمر مهم كما ذكرنا قبل قليل ونكرره. لا سمعنا نحن الآن يعني بصدد من ينكر نعمة الله ولا يشكر الله على نعمة الله على نعمته إلا قليلا. يعني ينبغي الوالد والأخ الكبير الصغير المعلم دائما يذكر النعم هذه يعلم الناس الحمد لله والله احنا بخير الحمد لله ها يعني يسمي الله ويأكل ويرفع صوته حتى بالحمد حتى يذكر نفسه والآخر أن نحن بنعم عظيمة كثيرة جدا لك الحمد يا رب. نعم الركن الثاني الاعتراف بها باطلا يعني تعترف في قرارة نفسك أنها من الله سبحانه وتعالى فيكون قلبك موافقا للسانك من الاعتراف بأنها من الله. الركن الثالث صرفها في طاعة موليها ومفديها وهو الله سبحانه وتعالى يعني أن تستعين بها على طاعة الله إن استعنت بها على معصية الله فإنك لا تكون شاكرا لها. ثم قال تعالى ثم ينكرونها. طيب دليل هذا الثالث الركن الثالث أن يكون يعني الشكر بالعمل قوله تعالى ذكر قبل قليل قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل عباد الشكر. نعم قال تعالى ثم ينكرونها المراد بإنكارها جحودها إما باللسان وإما بالقلب لأن تنسب إلى غير من أنعم بها إما أن تنسب إلى الأسباب وإما أن تنسب إلى الأصنام والآلهة وإما أن تنسب إلى الآباء والأجداد وإما أن تنسب إلى كد العبد وكسبه وحذقه ومعرفته وإما بصرفها في معصية الله. ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب إنما هو أمثلة لكفران النعم. نعم. قوله قال مجاهد وهو مجاهد بن جبر الإمام التابعي الجليل يفسر الآية بقول الرجل هذا مالي ورثه عن أبائي لا يسيب حصول المال إلى الله سبحانه وتعالى وإنما يسيبه إلى أبائه وأجداده كذلك إذا نسبه إلى كده وكسبه وحقه ومعرفته فإن هذا جحود لنعمة الله لأن المال فضل من الله سبحانه وتعالى. أما الحذق والكسب ومعرفة الصنعة فهذه أسباب قد تنتج مسبباتها وقد لا تنتج فكم من حاذق كم من عالم وكم من صانع يحرم من الرزق ولا تغنيه صنعته شيئا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. وأما هذه فهي أسباب إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. صحيح قد يبدو الإنسان الأسباب ولا يكسب وقد يبذل الإنسان أسباب يسيرة مع ذلك يربح شعورا رزق من الله سبحانه وتعالى. طيب هنا يقول قال مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر هذا تابع اعتمد عليه لمن من الصحابة ابن عباس حتى قيل فيه إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك يكفيك لأنه لازم ابن عباس حتى قال هو نفسه يقول يعني عرفت القرآن على ابن عباس مرتين أوقفوا عند كل آية شوف القرآن كامل ابن عباس الملقب بماذا بترجمان القرآن حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له أن يعلمه جل وعلا التأويل يعني التفسير ونفقه في الدين. المجاهد تابعي ابن عباس من أشهر المفسرين رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا لكن هو لما قال أوقفوا عند كل آية، يعني هل أوقفوا على آيات الصفات؟ ها؟ لا. أوقفوا لا يعني ها؟ أوقفوا قصدي فسر ابن عباس بس. طيب آيات الصفات بيوم هذا إيش؟ المفوض ما يذكرون، يقول الله أعلم بمراده بها. فهذا قول مجاهد يفيدنا بأن هذا الكلام الذي يزعمون أنه هو عقيدة اللي أسلم وأحكم يقول الله أعلم تفويض، هذا باطل. لأن القرآن أكثره حديث عن الله تبارك، أكثر القرآن كلام عن الله، عن أسمائه أو صفاته، عن أفعاله، عن أوامره، عن نواهيه، عن ماذا يحب، عن ما يسخطه، عن من رضي، عن من سخط، عن من عذب، عن ماذا أعد لمن أطاعه، وماذا أعد لمن عصى. صح؟ قصص أوليائه وقصص أعدائه، وكيف نجى أوليائه وكيف أهلك أعدائه. أكثر القرآن كلام عن الله تبارك، إن لم يكن كل القرآن. فيعقل أن المجاهد يوقن عباس من كل آية يسأل عنها إلا آية الصفات، يقول لا مر بها الصفات أخفز، هذه الله على المراد. يعقل؟ هذا بعيد جدا، يعني ما فسر. إذا ما ماذا فسر ابن عباس للمجاهد إذا كل آيات الصفات ها الله على مراده ويحفزها ولا يفسرها؟ لكن ممكن أن يقال ماذا يا أخوان، أن ما لا يحتاج لتفسير فلا يفسر، بل كما قيل من المعضلات توضيح الواضحات، شيء واضح كيف كيف يفسره؟ ماذا يقول له؟ وجاء ربك، ماذا يقول له؟ وجاء ربك يعني جاء ربك، ماذا تفسر؟ لا تترجمه إلى لغة أخرى. فهمتم؟ واضح. ما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى السميع البصير؟ لا تجد أن صحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاور، إن الله سميع. هل هذا يرد في السؤال؟ لو أن الشخص ما لا يعرف العربية ممكن يوقف ما معنى سمع، فترجمها باللغة الأخرى. صح؟ يسمع ترجمها، لكن واحد عربي تسمع تفسر أو تشرح له ما معنى سمع أو أكل أو شرب أو جاء أو نام أو قام، ما تفسر. وذاك الذي يفسر ما يحتاج تفسير، كما يسمى غريب القرآن، ومعنى غريب يعني الذي يستعمل قليلا ليس من الشاعر الكثير. فتسمى هذا غريب القرآن وغريب الحديث وغريب اللغة. أما الكلمات المتداولة اللي تذكر كثيرا ما تحتاج تفسير. نعم. قال قوله وقال عون بن عبد الله وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي إمام جليل يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا لا يجوز أن فيه نسبة النعمة إلى غير الله، والذي يجوز ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم تقول لولا الله ثم فلان، لأنك نسبت النعمة إلى الله، ذكرت أن فلانا إنما هو سبب فقط، لأن ثم للترتيب والتعقيب. بخلاف ماذا؟ الواو فهي مطلق المصاحبة، يعني لو دخل اثنان وقلت دخل محمد وعلي، هذا ما يدل على من الذي دخل أولا، محمد أو علي. حتى لو كان علي دخل قبل محمد أو محمد دخل قبل علي أو دخل سويا، يصح أن يقال دخل محمد وعلي، تماما كما لو قلت دخل علي ومحمد أو دخل معا، ما في ترتيب، ما الواو ما تدل على الترتيب. لكن إذا قال دخل محمد ثم علي، ماذا يفهم ذلك؟ أن محمد تقدم بالدخول على علي. فذاك ما يصنع أن يقول قال لولا الله وفلان، لولا الله وأنت، يصلح؟ ما يصلح، ساويت بين الله عز وجل وبين هذا السبب. وإنما إما تقول لولا الله لهلكنا، لولا الله لمتنا جوعا، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما صلينا، أو أن تذكر سببا، ويجب أن يكون هذا السبب صحيح، أن يكون صحيحا، فتقول لولا الله ثم العلماء، لولا الله ثم الصحابة، ما وصلنا الدين. واضح؟ طيب كيف لو ذكر سببا ليس بصحيح؟ كما لو قال لولا الله ثم الولي الفلاني مدفون في القرية لا انجرفت بالسيول، يجوز هذا؟ لا. هذا الولي المدفون ما له علاقة، ما هو سبب حتى إيش تبهتم. طيب لو قال قال لولا الله ثم أعمال الخير لا حصل البلاد من الشر أو من البلاء ما حصل، هذا ممكن ولا لا؟ ممكن، لأن أعمال الخير فعلا تصرف السوء، تبهتم. طيب طيب لو قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا البهائم لا ما مطرتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك أسهم النار، من هذا؟ أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب ما أسلم لكن كان يذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه، وقف معه وقفة عظيمة ما تخلى عنه، لكن ما قال لا يخلو. فالعباس جاء يسأل عن أخيه أبي طالب، عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عن أخي أبي طالب، قال عمك كان وكان وكان، يذكر من مواقفه معه، هل نفعت عند الله شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ضحضاح من النار، ضحضاح يعني ما كان عمقه يسير، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. لم يقل لولا الله ثم أنا، قال لولا أنا. فهذا يشكل أو لا يشكل؟ يشكل أو لا يشكل؟ يشكل. فما الجواب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمن على نفسه ما يعتقد إلا أنه مجرد سبب وإلا فضل الله سبحانه وتعالى، لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمح له أن يقول لولا أنا لولا فلان، يقول لولا الله ثم فلان. واضح؟ طيب، فتقول لولا الله لما حصل كذا وكذا أو حصل كذا كذا، أو تقول لولا الله ثم فلان، لا تقول لولا الله وفلان. ولا بد أن يكون هذا الذي قلت لولا الله ثم فلان أن يكون سبب حقيقي، لا شيء متوهم أو شيء مكذوب. نعم. قوله وقال ابن قتيبة، ابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الدينوري، إمام في النحو واللغة والتفسير، وله كتب مشهورة منها كتاب التفسير وكتاب المعارف. هذا ابن قتيبة يقولون ايش يعني، هو من العدباء، عدباء أهل السنة، كثير من علماء اللغة والأدب عندهم حرارات عقلية. هذا ابن قتيبة السني، أديب وعالم النحو واللغة، ومع ذلك هو مذهب أهل السنة. نعم. يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعني يقول المشركون هذا الذي حصل من الخير ومن النفس إنما هو بشفاعة آلهتنا، يعني أن آلهته شفعت عند الله في كفورها، لأن المشركين الذين يعبدون غير الله لا يعتقدون أن معبوداتهم هي التي تخلق وترزق، وإنما يعبدونها لاعتقادها أنها تشفع لهم عند الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم يعتقدون أن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله، وهذا كذب، لأن الله بين الشفاعة الصحيحة وهي ما توفر بها الشيطان، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. والمشركون يتقربون بأنواع القربات إلى هذه الأوثان ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مثل حالة عباد القبور اليوم، يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويهتفون بها ويستغيثون بها ويستصرفون بها ويقولون نحن لا نعتقد أنها تخلق وترزق، إنما هي شفعاء عند الله، وكذبوا في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بهذه الشفاعة، ولم يتخذ هؤلاء شفعاء عنده سبحانه وتعالى. ومن ذلك قولهم هذا بشفاعة آلهتنا، يقولون إن هذه النعم إنما هي بسبب آلهتنا وبشفاعتها عند الله، كما يقول القبوري هذا بسبب الولي فلان، بسبب عبد القادر، بسبب العيدروس، بسبب البدوي. وهذا يدخل في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، بمعنى أنهم ينسبون نعمة الله إلى هذه المعبودات من دون الله عز وجل، فهذه طريقة المشركين قديما وحديثا. الله قديما وحديثا، نعم، إلى يومنا هذا ومشرك هذا الزمان حتى من ينتسب للإسلام من الرافضة وولاة الصوفية يعبدون الأولياء من دون الله عز وجل ويكون هؤلاء شفعاء عند الله ويقول ماذا؟ تقربنا إلى الله زلفى يعني عجيب أمر هؤلاء يزعمون الإسلام ويشركون بالله عز وجل ويتلفظون بألفاظ المشركين التي ذكر الله في كتابه يعني هؤلاء فعلا يشهدون على أنفسهم ما قال الله عز وجل المشركين والله هكذا يقررون حتى سمعت أحدهم في تسجيل الله يقول نحن إذا عبدنا الأولياء لا لأنهم خلقونا ولكن لأنهم يقربون إلى الله هذا يقرأ القرآن أظن لا يؤمن القرآن ولو قرأه لم يفقه ولم يعني ما تحتاج تفسير ماذا قلت إذا كفروا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني قربا وهذا يقول عن نفسه نحن نعبدهم حتى يقربونا إلى الله هذا كلام المشركين وقل هؤلاء شفعاء عند الله وبعض هذا يقول هؤلاء ندعوهم لأنهم بإذن الله ينفعونا بإذن الله يشفعون لنا بإذن الله ومن قالك بأن الله أذن لمخلوق أن يعبد من دونه سبحانه وتعالى بل لم يأذن فحسب بل نهى أن يدعى غيره هم يدعون غير الله ويقول هذا نعم ينفعنا ضرورة بإذن الله طيب هل أذن الله لفلان أن يدعى فينفعك الجواب لم يأذن وما أدرك ما أذن وما أدرك أنه لم يأذن طيب أنت ما أدرك بأن الله أذن لفلان أن يدعى من دونه فيستجيب ما المطالب الدليل النافي ولا المثبت ما المثبت إذا أنت تقول أن هؤلاء بإذن الله ينفعونك إذا دعوك من دون الله فما دليلك قل هاتوا برهانك كنتم صادقين واضح أنت تأتي بالدليل الذي يدل بأن الله قد أذن لفلان بإذنه بإذنه جل وعلا أن فلان يدعى من دون الله فيستجيب ما الذي يستجيب فلان الذي يستجيب بإذن الله وما أدرك بأن الله قد أذن أنا أقول ما أذن تقول أذن أنت دليل طيب وعندي دليل بأن الله لم يأذن وهو أن الله نهى أن يدعى غيره يعني كيف نهى أن ندعو غيره وهو قد أذن ما أن يدعى غيره معقول ما يستقيم كثير أدلة تدل على أن الله نهى لا تدعو مع الله إلها آخر فادعوا الله مخلصا له الدين فادعوه مخلصا له الدين كما أمرنا أن ندعو هو لا ندعو سواه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ما قال ادعوا أولياء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أما يجيب المضطر إذا دعاه ويشم السوء ويجعل الكرباء الأرض أي إله مع الله قليل ما تذكرون ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت استعن بالله أيعقل مع هذه النصوص يكون الله عز وجل من وجه آخر أذن أن يدعى المخلوق من دونه وبإذنه يستجيب هذا لا يمكن كيف انهى وكيف هناك من أذن الله له لا دليل على هذا بل الدليل يبطل ما يزعمون يبطل ما يزعمون ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة فهذا من يدعو هذا المخلوق يعني ماذا يعني ماذا يعني يعبده صور معنى ربنا جل وعلا ماذا يقول يقول وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وهذا أسلوب حصر واضح الآية محكمة وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقل جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين وقل الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين واضح قال وإياي فاعبدون قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم رزقا وأريد أن يطعمون فالدعاء هو العبادة فكيف يعبد غير الله يعني الذي يقول يجوز دعاء غير الله طيب تنوي لهذا. يعني معنى كلامنا إيش؟ يجوز أن تعبد غير الله. تمام. هذه بالضبط. يدعو غير الله معناه يعبد غير الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح ماذا قال؟ قال الدعاء هو العبادة. بعضهم يقول لا، نحن لا نعبد غير الله، وهو يدعو غير الله. تعال أنت ما تقول لا تعبد غير الله، ماذا أنت تدعو غير الله؟ والدعاء هو العبادة. لا يؤمن بالحديث ولا بالسنة، هذا قال الله في كتابه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الدعاء عبادة. وإبراهيم عليه السلام قال واعتزلكم وما تعبدون من الله، فلما اعتزل واعتزلكم وما تدعون، ثم قال فلما اعتزل وما يعبدون. إذن وما تدعون هو إيش؟ عبادة. فالدعاء هو العبادة. فإذا وجدنا من يدعو غير الله تماما نقول هو ما يفعل يعبد غيره. كيف لا يكون مشركا؟ يا أخي لا تكفرهم، نحن كفرناهم ولا هم الذين كفروا؟ من قال لك ادعو غير الله؟ تدعو غير الله، تعبد غير الله وتكفر وتقول لا تكفرني، أنت اللي كفرت. أنا أدعوك إلى أن تعبد الله وحده ولا شريك له، وأنت تأبى إلا أن تعبد غير الله وتقول لا تكفرني، وهل لي مصلحة حتى أكفرك؟ ولا أنا داعي للتكفير، ولا ستزاحمني في الجنة لو دخلت أنا الجنة وأنت دخلت زاحمني، يعني أنت تكفر، من دعاك للكفر؟ هل أدعوك لتوحيد الله؟ أقول لك أعبد الله وحده لا شريك له، أقول لا تدعو إلى الله، إذا سألت فاسأل الله، يكفيك الله ولا يكفيك؟ يكفيك ولا يكفيك؟ يكفي. أليس الله بكافر؟ عبد. أما يجيب المضطر إذا دعا، وقال ربك ادعوا يستجب لكم، فلما تدعو غيره؟ لما؟ كنت أناقش واحد على طريق الهاتف واتساب صوفي، يقول أنا عن نفسي ما أدعو إلا الله، لكن الذي يدعو غير الله ما أقدر أقول مشرك، وهو من جنسي عربي مقيم في السعودية. قلت أنت إذا رحت مثلا زرت المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تذهب إلى القبر وتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تدعوه؟ قال لا. قلت لما؟ قال أنا يكفيني الله. قلت ذاك صاحب اللي قاعد دافع عنه ما يكفيه الله؟ أليس الله بكاف عبده، يعني كافي عباده؟ سبحان الله. فعلا المشرك سفيه، أكبر سفيه المشرك، المشرك أكبر سفيه. قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم، إيش ملة إبراهيم؟ توحيد صح؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، سفيه هذا. فدام ربك يسمع الدعاء ويجيب الدعاء وأمرك أن تدعوه ووعدك أن يستجيب لك، قال ادعوني أستجب لك، ويسمع الدعاء، وبيده ملكوت السماوات والأرض ونعمه كثيرة سابقة ظاهرة باطنة، تبارك الذي بيده الملك، ويأمرك بالدعاء ويعدك بالدعاء. يعني تكذب الله ولا لا تؤمن بكلامه، أو أليس هذا بالقرآن؟ وقال ادعوني أستجب لك، فلما تدعو غيره؟ لا حجة له إلا حجة المشركين الأوائل. قال هؤلاء شفعاءنا عند الله، هؤلاء يقربون إلى الله زلفى، هذا كلام المشركين الأوائل الذين أرسل لهم الرسل وأنزلت معهم الكتب حتى يحاربوهم، أن يدعوا هذا الشرك، وإلا أعلن الحرب وتوعدهم الله بجهنم وسيدخلهم جهنم لأنهم يدعون غير الله عز وجل، حتى إذا دخلوا النار ندموا ندما شديدا وقالوا تالله كنا لفي ضلال مبين إذ بسويكم برب العالمين. كيف سواهم رب العالمين؟ يدعونهم كما يدعون الله، كما يقول يا الله أو اللهم أو يا رب أو يا رحمن أو يا رزاق، يقول يا فلان يا فلان يا فلان هكذا. وهذا الشرك منتشر جدا، وهناك دكاترة وهناك مدرسون وهناك وهناك كتاب ومؤلفون ويبثون هذا الكلام وبازدياد، لم يتوقف بل هو إيش؟ لم ينحسر لم يتراجع بل هو بازدياد، ويقررونه ويقرع به الناس. الله المستعان. لا بد أن نحقق التوحيد في أنفسنا وفي غيرنا وندعو إليه، ونفهم تماما أن الذي يقول دعاء غير الله معناه عبادة غير الله. يجوز أن ندعو غير الله، يعني ها كلامه ايش معنى؟ يعني يجوز أن نعبد غير الله تماما، ما في فرق أبدا. والدعاء هو العبادة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله: قال أبو العباس، أبو العباس كنية شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه الله سبحانه وتعالى. أبو العباس كم كان عمر العباس لما توفي أبوه ابن تيمية؟ ليس له. ها؟ ما تزوج ولا له أولاد. هذه كنية. الكنية ما صدر بأبي أو بأم، بأب أو بأم. أبو فلان هذه كنية يسمى. أم فلان كنية. إذا قلت للشخص ما اسمك؟ قال أبو عبد الله. فلان أقولك ما اسمك؟ ما أخذ ما كنيتك. تبهتم؟ واحدة لا يقولك واحد ما اسمك؟ تقول أبو فلان. قل فلان. طيب أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق كم كان عمر بكر بعد وفاة أبي بكر؟ ما عنده ولا أبو بكر. طيب عمر أبو حفص فاروق، حفص كم كان عمره لما توفي عمر؟ ما عنده. أم عبد الله عائشة كم عمرها؟ عبد الله ما عنده. فيمكن يتكلمنا أن يتكلمنا باسم فلان أبو فلان ولو لم يكن عنده ها يعني ولد بهذا الاسم. فأبو العباس كنيته وإن لم يكن عنده العباس. نعم. قال فيه أن الله سبحانه وتعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا على إثر سماع في الحديبية صلى به إثر سماع المبارك كان في إيش؟ في المطر الأرض ممطرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله رسوله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا سمي نوع معين نجم معين فهذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وذلك من المشروع أن إذا أمطرنا أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. قال ثم قال أبو العباس رحمه الله: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، فكل من أضاف نعم الله إلى غيره فقد كفر نعمة الله وأشرك به، وهذا الشرك وكفر النعمة ليس من الكفر والشرك المخرج من الملة. إذا كان الإنسان يعتقد أن إضافة النعمة إلى الشيء من إضافة المسبب إلى سببه، وإنما المنعم هو الله، وأضافها إلى السبب مجرد مجاز، هذا كفر أصلا. أما إذا اعتقد أن النعم من إحداث المخلوق وصنع المخلوق فإن هذا كفر أكبر يخرج من الملة. فالواجب أن تضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى، كل من أضاف النعمة إلى غير الله فإن هذا كفر بالله، إما أن يكون كفرا أكبر وإما أن يكون كفرا أصلا بحسب ما يقوم باعتقاد الشخص وقرارات نفسه، فليحاسب الإنسان نفسه عند ذلك. ومن ذلك ما يجري على ألسنة بعض الصحفيين وكثير من الإعلاميين الذين ينسبون الأشياء إلى أسبابها فيقولون: المطر ناتج عن انخفاض جوي أو عن المناخ وما أشبه ذلك. فالذي يضيف المطر إلى وقته أو إلى الكوكب أو إلى النوم فهذا من هذا الباب، كما في حديث زيد بن خالد: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم، المناخ أو الانخفاض الجوي سبب، لكن الذي ينزل المطر ويثول المطر هو الله سبحانه وتعالى، ليس لهذه الأسباب تدخل في إيجاد المطر أو إحداث المطر. وقد حصل ويحصل أن هناك مناخات كانت تهطل فيها الأمطار بكثرة، ولكن يأتي وقت من الأوقات تطفئ هذه المناخات وتجدد. فكثير من القارات وإن كانت معروفة بكثرة المطر والتواصل المطر عليها يحصل فيها الجد، كما يقولون عنه الجفاف في أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا، حصل جفاف كثير وهلكت خلائق كثيرة من الأموال ومن الأنفس وما نفعهم من المناخ. هذا بيد الله سبحانه وتعالى وفي تقدير الله سبحانه وتعالى، قال المصنف وقال بعض السلف: المراد بالسلف القرون المفضلة وصدر هذه الأمة، هم حل القدوة لقرب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام. وأما من جاء بعدهم فيقال لهم الخلف، فمن كان من الخلف يسير على منهج السلف فهو لاحق بهم، ومن تخلف عن منهج السلف فإنه هالك، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ويقول سبحانه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هنا في شبهة يلقيها بعض الناس، يقول كلما قال قال السلف السلف السلف السلف السلف، يعني ما مضى، صح؟ حتى في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته رضي الله عنها، قال: أنا لك سلف وأنت لي خلف، فتوفي قبل عرس السلف. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لفاطمة هو سلف وهي بعده خلف، صح؟ فبعض الناس يقول كل كلمة ثانية قلت السلف السلف. طيب السلف كان فيهم خوارج في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ أول نابتة خرجت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما قام رجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد. وقام الخوارج وظهروا وقتلوا عثمان رضي الله عنه وقتلوا علي رضي الله عنه وخرجوا الصحابة وكفروا، إذن هؤلاء من السلف. وفي سلف في القرن الأول، وأنت تقول السلف السلف. الجواب على هؤلاء أن إذا قيل السلف المربي السلف الصالح، مش كل شيء سلف، وحتى الأمم السابقة أيضا أمم سلفت، حتى فرعون سلف، حتى أبو جهل، لكن مراد السلف الصالح. ذاك أحيانا نقيد السلف الصالح يعني من كان صالحا، من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو المراد. ولذلك يطلق أحيانا يقول السلف من غير تقييد بإيش بالسلف الصالح، أو من غير تقييد بأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، السلف الذي اتبعهم بإحسان، فيقال السلف، ويقال هذه الألف واللام للعهد، للإيش؟ للعهد. الآن إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما المقصود بالنبي أولا؟ هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أي ما المراد بالنبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معهودا الألف واللام المقصود بها العهد اللي في ذهني وذهنك يسمى العهد الذهني، فالمتكلم يقول السلف السلف، ماذا يريد؟ ليس كل من سلف، حتى الخوارج، حتى إنما يريد ماذا؟ السلف الصالح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على سنته. فلا يكون حينئذ في هذه الكلمه محظور السلف، لانه يريد يطلق هذا، يريد ايش؟ سلفا مخصوصا، ليس عموم من سلف، ولا حتى في الروم ايضا سلف، واضح؟ هذا سمعت بعضهم يقول هذا الكلام، وحاضر مؤتمر كبير في المغرب وهم من الكويت، ويتكلم عن يذم هالكلمه السلف سلف، قال حتى السلف فيه ما فيه، وانما اراده بالسلف بالالف واللام التي للعهد، لأن الألف واللام تأتي للعهد، تأتي للاستغراق، تأتي للعهد الذهني وعهد الذكري. تعرف الذكري اللي مذكور قبل شوي، يعني واحد يقول: بينما نحن جلوس دخل رجل ثم صلى الرجل ركعتين، ثم اقترب الرجل، هو أول شيء قال الرجل، ثم قال كلامه صلى الرجل، اقترب الرجل. هنا الألف واللام هذه للعهد الذكري اللي قبل شوي ذكرتك اياه، قلت لك دخل رجل، فبعد ما قلت رجل اخذت احدث عنه اقول الرجل. فلما وضعت الالف واللام تسمى للعهد الذكري اللي ذكرت لك قبل قليل، صح؟ واما العهد الذهني الال العهد الذهني اللي في ذهني وذهنك، ضربت لك مثلا قبل قليل باي شيء؟ بالنبي عليه الصلاه والسلام وبالسلف. ها عرفتم؟ اذا قلت النبي عليه الصلاه والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم، اشرد بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي في بالي بالك، اللي هو من؟ اللي هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نبينا. انتبهتم؟ واذا قلت السلف اللي في ذهن ذلك، اي سلف؟ فرعون ولا الخوارج ولا لا، السلف الصالح اللي كانوا على سنه النبي عليه الصلاه والسلام، واضح؟ طيب كمل. قال قوله: وكقولهم كانت الريح طيبه والملاح حاذقا، يعني أن من إنكارهم لنعمة الله أنهم إذا ساروا في البحر في السفن التي كانت تسير بالريح، إذا نجوا من البحر وخرجوا إلى البر يثنون على الريح وعلى الملاح، ولا يقولون هذا بفضل الله، بل يقولون كانت الريح التي حملت السفينة طيبة وكان الملاح حاذقا. الملاح هو قائد السفينة، سمي من لا حل لملازمته للماء الملح لأن مياه البحار ماله، الذي يقود السفينة يقال له من لا، لأنه يسير على الماء الملح والحائط الذي يجير المهنة. وكان الواجب عليه أن يقول إن الله هو الذي نجانا وهو الذي سخر لنا الريح الطيبة وهو الذي أقدر قائد السفينة وألهمه أن يقودها إلى بلد السلام. أما أن يقول إن نجاتنا وخروجنا إلى البلد بسبب طيب الريح وحذق القائد، هذا كفر من نعمة الله سبحانه وتعالى. وقوله ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير، يعني نحو هذه الألفاظ مما يجري على ألسنة كثير من الناس بالنسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، إما من باب التساهل في التعبير وإما من باب سوء الاعتقاد، فإن كان من سوء الاعتقاد فهو كفر يخرج من الملة، وإن كان من باب إساءة التعبير مع الاعتقاد بأن الله هو الذي أوجد هذا الشيء، هذا كفر أصغر يسمى بكفر النعم. هذا الباب باب جريء، لأنه يعالج مشكلة يقع فيها كثير من الناس ولا يحسبون لها حسابا، يتكلمون بكلام يظنونه هينا وهو عند الله عظيم، حيث إنهم ينسبون نعم الله تعالى إلى غيره ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال نحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير، فهذا تنبيه لنا أن لا نقع في هذا المزل في هذه المزالق. حتى إن ابن عباس رضي الله عنه فسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو قول الرجل لولا الله وفلان ما شاء الله وشئت، لولا كليبة هذا لأتانا النصوص، لولا البر في الدار لأتانا النصوص، وما أشبه ذلك من الألفاظ، وعد هذا من اتخاذ الأنداد لله تعالى. هذه مسائل هي في عرف الناس سهلة ولكنها خطيرة جدا، لأنها كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى وإساءة أدب مع جناب الربوبية. فيستفاد من هذه الآية بتفاسير السلف التي ذكرها الإمام رحمه الله مسائل. المسألة الأولى أن إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالله. المسألة الثانية أن إضافة النعم إلى غير الله من الكفر بالله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة في الآية وأقوال السلف دليل على عدم جواز نسبة الأشياء إلى أسبابها، وأن ذلك من كفر النعمة، لأنه معلوم أن الريح الطيبة سبب لجريان السفينة، وأن حذق الملاح سبب لجريان السفينة، ولكن إذا أضاف النتيجة الطيبة إلى هذين السببين صار ذلك من الكفر بنعمة الله. المسألة الرابعة كما قال الشيخ رحمه الله في مسائل عبادي فيه اجتماع الضدين في القلب الكفر والإيمان، أخذا من قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ففيها اجتماع الإقرار والإنكار والكفر والإيمان في القلب، فأيهما غلب على صاحبه صار من أصحابه. المسألة الخامسة أن كفر النعمة يكثر وقوعه في الناس، ولهذا قال مما يجري على ألسنة الناس، فهذا مما يوجب الحذر منه. كلمة كثير قرأت مما؟ مما يجري على ألسنة كثير. لا على ألسنة كثير. نعم. فهذا مما يوجب الحذر منه، وأن الإنسان لا يجري على العوائد المخالفة للشرع. تمام. صلى الله عليه وسلم تبعنا هذا الباب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.